الفتن والعياذ بالله فتن تكون من الشبهات، وفتن تكون من الشهوات. ففتن الشبهات كل فتنة مبنية على الجهل فهي فتنة شبهة. ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله، أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله، فإن الإنسان قد يفتن والعياذ بالله فيضل عن الحق بسبب الشبهة. ومن ذلك أيضا ما يحصل في المعاملات من الأمور المشتبهة التي هي واضحة في قلب الموقن، مشتبهة في قلب الضال والعياذ بالله. تجده يتعامل معاملة بين أنها محرمة، لكن لما على قلبه من رين الذنوب نسأل الله العافية يشتبه عليه الأمر فيزين له سوء عمله ويظنه حسنا. وقد قال الله في هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. نعم نبئنا بالأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون والعياذ بالله. إذن الفتن تكون من الشبهات، تكون أيضا من الشهوات، بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا حرام ولكن لأن نفسه تدعوه إليه لا يبال يفعل الحرام، يعلم أن هذا واجب لكن لأن نفسه تدعوه للكسل يترك هذا الواجب. هذه فتنة شهوة، يعني فتنة إرادة. ومن ذلك أيضا بل من أعظم ما يكون فتنة شهوة الزنا أو اللواط والعياذ بالله، وهذه من أضر ما يكون على هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: اتقوا النساء فإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء.